يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب إليه وأخبراه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 9 آيات، فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي. واليهود كانوا في المدينة وكان أصلهم من مصر من بني إسرائيل، ثم انتقلوا إلى الشام إلى الأرض المقدسة التي قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكانوا يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وأنه سيكون من مكة ومهاجره المدينة. فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبعوه، لأنه قد نوه عن فضله في التوراة والإنجيل، عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانوا إذا جرى بينهم وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا، يقولون سيبعث هذا النبي ونتبعه ويفتح علينا به ونغلبكم، كما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ثم إنهم صاروا 3 قبائل اليهود في المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، وكلهم نقضوا العهد فطردوا من المدينة. آخرهم بنو قريظة، قتل منهم نحو 700 نفر لما خانوا العهد في يوم الأحزاب، وانتقلوا إلى خيبر وفتحها النبي عليه الصلاة والسلام وأبقاهم فيها لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع، والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم. فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تبقون في محلكم في خيبر على أن لكم نصف الثمر والزرع وللمسلمين نصف، ونقركم في ذلك ما شاء الله. وبقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر وفي عهد أبي بكر، ولما تولى عمر حصل منهم خيانة، لأن اليهود معروفون بالخيانة والغدر، حصل منهم خيانة فأجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر في 16 إلى أدرعات في الشام. هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم والعياذ بالله لما جاء وبعث ورأوه عين اليقين كفروا. ولعلهم كانوا بالأول يظنون أنه من بني إسرائيل، أن هذا النبي من بني إسرائيل، هكذا قال بعض العلماء، ولكن لما تبين أنه من بني إسماعيل حسدوا بني إسماعيل وكفروا. ولكن لا يتبين لهذا، لأن الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل، لكن والعياذ بالله فرق بين علم اليقين وعين اليقين. هم كانوا بالأول يظنون أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة، ولكنهم حسدوه والعياذ بالله. المهم أن هذين الرجلين قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله فأقرهما على ذلك، ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف والعلم، وكذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك، لأن لهما حقا

نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله فيما يتعلق بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك، ومن ذلك تقبيل الصغار رحمة بهم وشفقة وإحسانا وتوددا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الحسن ويحب الحسين، ويقول إنهما سيدا شباب أهل الجنة، لكن الحسن أفضل من الحسين، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ولذلك لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي، كان الذي تولى الخلافة بعده الحسن ابنه الأكبر والأفضل، ولكنه لما رأى أن منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم، تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان تنازلا تاما درءا للفتنة واعتلافا للأمة، فأصلح الله به بين الأمة، وصار بهذا له منقبة عظيمة حيث تنازل عما هو أحق به لمعاوية رضي الله عنه درءا للفتنة. فكان ذات يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم، فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن، فكأن هذا الرجل الجافي كأنه استغرب، يعني كيف تقبل هذا الطفل؟ فقال: إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني لما يرحم الناس لا يرحمه الله والعياذ بالله، ولا يوفق للرحمة. فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة، سواء كانوا من أولادك أو من أولاد أبنائك أو من أولاد بناتك أو من الأجانب، لأن هذا يوجب الرحمة، أن يكون أنت في قلبك رحمة للصغار. وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان إلى رحمة الله أقرب، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي زانية، غفر لها حين رحمت كلبا يأكل الثرى من العطش، عطشان يحفر الثرى والثرى ربط ثم يمصه ليحصل على شيء من الماء، فنزلت وأخذت بخفها يعني بكندرتها ماء وأسقته هذا الكلب فغفر الله لها، وما أنها رحمت كلبا، لكن إذا جعل الله في قلب الإنسان الرحمة لهؤلاء الضعفاء فإن ذلك دليل على أنه سوف يرحم بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه لينا عطوفا رحيما، خلاف ما يفعله بعض الجفاة من الناس، حتى إنه إذا دخل الصبي عليه وهو في القهوة انتهر ونذر: ارجع لا تجي للرجال، لا تجي، هذا غلط، ارحم الصبيان خلهم يأتون، وإذا أساءوا الأدب علمهم، أما أن تطردهم فهذا خطأ. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم أدبا، جاء يوم من الأيام وهو ساجد يصلي بالناس، فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب فركب عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان، يركبون على واحد يعني يجرون فعيرا له، وتأخر في السجود، فكأن الصحابة تعجبوا ليش تأخر، فقال: إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، وإني أحببت أن لا أقوم حتى يقضي نهمته. هذه من الرحمة. وفي يوم آخر كانت أمامة بنت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، فخرج بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة، إذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها، كل هذا رحمة بها وعطفا. وإلا فمن الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه: خذ البنت، لكن رحمة، ربما أنها تعلقت بجدها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطيب نفسه، فجاء بها يصلي بالناس وهو حامل إياه. وفي يوم من الأيام كان يخطب الناس، وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان، وكان فيهما طول، فجعل يمشيان ويتعثران، فنزل من المنبر وحملهما بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال إنه رأى هذا الولدان يتعثران، يعني فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما. فالمهم أن الذي ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان وعلى رحمة كل من يستحق الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين وغيرهم، وأن نجعل في قلوبنا رحمة ليكون ذلك سببا لرحمة الله إيانا، لأننا نحن أيضا محتاجون إلى رحمة الله، ورحمتنا لعباد الله سبب لرحمة الله لنا، نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بعيادة المريض وتشيع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة. الحمد لله رب العالمين،

فقد آذنته بالحرب، يعني الذي عادي أولياء الله محارب لله عز وجل، مع أنه وإن كان لم يعاد الله على زعمه لكنه إذا عاد أولياءه فقد عاداه وحاربه. كذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده، ولهذا قال أما إنك لو عدت لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب، بل قال لوجدتني عنده، وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص، ففي هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده بقوله لوجدتني عنده. وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وماذا ينبغي أن يقول له العائد ويوصيه به: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يعني طلبت منك طعاما فلم تطعمني. ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، فهو غني عن كل شيء لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. لكن جاء عبد من عباد الله فعلم به شخص فلم يطعم، قال الله تعالى: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ثوابه عندي مدخرا لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع، وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله. يا ابن آدم استسقيتك، أي طلبت منك أن تسقيني فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين، يعني لست في حاجة إلى طعام ولا شراب، قال: أما علمت أن عبدي فلانا يعني ظمع أو استسقاك فلم تسقه، استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عنده. ففيها أيضا دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا، وأنك تجد ذلك عند الله تعالى مدخرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منه، ويقوله: مرضت فلم تعودني، ففيه دليل على استحباب عيادة المريض. والله موفق. ذكرنا بالأمس أنه ينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يسأله عن حاله وعن طهارته، ماذا يفعل بالطهارة وماذا يفعل بالصلاة، ويعلم كيف يتطهر وكيف يصلي، وأيضا ينبغي له أن يذكره بأن يعمر أوقاته بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وأنه إذا كان له وصية يريد أن يوصي فليكتبها. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشيع الميت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا عيادة المريض، وقد سبق أن عيادة المريض فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاه، فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم بالمريض أن يعوده، لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه. أما الثاني فقال: أطعم الجائع. فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه، وإطعامه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه. وكذلك أيضا كسوة العاري، إذا وجدنا شخصا عاريا فإن الواجب على المسلمين أن يكسوه، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وفك العاني يعني الأسير، يعني فك الأسير الذي عند الكفار من الأسر، فإذا اختطف الكفار رجلا مسلما وجب علينا أن نفك أسره، وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره، وفك أسره فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع. ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه المسلم يعني في مرضه فإنه لا يزال في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض. وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون الجلوس عند المريض مطلوبا وقد يكون غير مطلوب. فإذا علمنا أن المريض يأنس بهذا الرجل وأنه يحب أن يتأخر عنده فالأفضل أن يتأخر، وإذا علمنا أن المريض يحب أن يخفف العائد وأن يرجع يقوم من عنده فإنه لا يتأخر. فلكل مقام مقال. وفي هذا الحديث الثاني دليل على فضل عيادة المريض. كلنا يحب أن يختلف من ثمار الجنة، وهذا من أسبابها. والله موفق. معروف، يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. الله الرحمن الرحيم. نقل النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وكذلك إن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان في خرفة الجنة. هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه فهو في خرفة الجنة، يعني في جناه. وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر، لأنه فضل الله واسع. مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.